هذا فقه الدعوة، من فقه فتوى يوصلك بالحلال والحرام في العبادة والمعاملة، وفقه دعوة ينجح مشروعك أن توصل الخلق إلى الخالق على اختلاف أفكارهم وقناعاتهم وخلفياتهم، لك تصبر عليهم وتتحملهم. وعندك فقه الساحة اللي هو فقه الميدان اللي هو فقه الأزمات يسمى، وهذا الفقه مرتبط في في في الساحات التي تنزل فيها النازلة مثل فلسطين والعراق والصومال ولبنان، كيف أتعامل مع الساحة، ويجب أن أسلم لأهلها في كثير من الأمر وإن لم أقتنع لأنهم أدرى بساحتهم. ومن هنا نحن منعنا الشباب حين من الذهاب العراق، لأن نحن كان عندنا تصور كامل مو بس عما يجري وتصور كامل عما سيجري، يعني كانت يعني صدقا إذا أقول لك أني كنت أرى العراق إلى ما بعد 50 سنة لما ألقيت بياني يا أساد الشام 50 ها وأنا شايف إلى أين ستصل العراق وشو بدها تمر في المراحل، وحاولت في هذا البيان وفي الخطبة التي بعدها يعني لا أخاف عدوي إنما أخشى الصديق، والبيان اللي بعده وقاتلوهم يعني حتى لا تكون فتنة، وسلسلة المحاضرات اللي بعدها من محاضرة النصر بين الفقه النبوي والهياج الشعبي إلى الدليل إلى سحق الدخيل إلى يعني هكذا نطحن الأمريكان إلى مجموعة محاضرات كانت متلاحقة في حينها هكذا بعدها إجتها، يعني أنا أقول في وقت الأزمة أصلت فيها فقه ساحة، لكن ما حد فهم ما حد فهم، ولو فهموا لوفرنا حالنا 3/4 الخسائر اللي خسرناها بالمجان. دكتور ما قبل تكلمت عن الزلزال كذلك الأمر تبعثها قبل، لماذا لا يضرب العراق والزلزال التي سبقت بأشهر؟ فإذا هذا الأمر اسمه فقه الساحة، مو كل واحد يستطيع البت فيه ولا كل واحد يستطيع الكلام فيه، بل البعض اللي هم من أبناء الساحة لا يحسنون استيعابها وما يملكوا فقه إدارتها وإدارة الناس فيها، فيهلكون ويهلكون. وهذول الشباب المغرر بهم، هذول الشباب المنفعلين المندفعين جزء من هذا، ما يملكوا هذا الفقه، واللي عم يقودهم ويحرضهم سحبوا لنا الشباب بيان على الانترنت كيف تصبح عضوا في تنظيم القاعدة على الانترنت، عم يعلموا الشباب كل واحد يدخل الانترنت شلون بدك تصير عضو في تنظيم القاعدة. طبعا سلسلة إجراءات سريعة، أول شيء حمل الفكرة، ثاني شيء دراسة مواقع المصالح الأمريكية والغربية والأجنبية في بلدك ورصدها وكذا، ثالث شيء تفخيخ نفسك وتفخيخ السيارة وتفجير المكان، صرت عضو في تنظيم القاعدة. هاي طريقة الانتساب. طيب هذول الشباب اللي هم مندفعين بحمية الإسلام وكره الأمريكان ويرون ما ينزل بإخوانهم عم يدخل على موقع جهادي إسلامي وينسب الكلام لقيادات العمل الجهادي في العالم ومتأثر بهم ويسمع مثل هذا الفقه، والله روح أفجر فورا وروح أنسف صرت. طب أي جريمة ترتكب بحق شبابنا؟ وأي أليس هذا مشروع أمريكي بعيد المدى لتصفية الأمة من كل نخبها الشبابية المؤمنة حتى لا يبقى إلا من يتسافد تسافد الحمير هم الذين يبقون في الأمة فتخلو من أخيارها وأبرارها وشرفائها وأتقيائها تماما وتبقى بهائم تقودها بهائم يجوا الأمريكان عن يحيمنوا عليها، الأمر مخيف. فمن يملك هذا؟ إذن فقه الساحة فقه الميدان فقه الأزمات لابد أن نعيه تماما. ثم هناك فقيه أمة، نعم نعم، هو الذي يجمع كل أنواع الفقه مؤطرة بفقه الأولويات وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، هذا فقيه أمة. وأحوج ما تكون الأمة الآن إلى فقهاء أمة، لما يتعامل ما يتعامل منظور جماعة، يا جماعة هذه أمتك، لكن لا تدخل في الجماعات والمصطلحات والدوائر والتنظيمات فتجعل كل ولائك وكل بذلك وكل تعبك من أجل تنظيمك أو جماعتك أو طريقتك أو مصطلحك، وباقي أمتك من للضائعين؟ من للحيارة؟ من للزنادقة؟ من للمبتدعة؟ من لكل هالناس؟ من تختزل ولائك وجهدك كله في جماعة أو مصطلح؟ نحن نحتاج الآن فقهاء أمة. من هون ما حدا يفهم علي، يعني أصحاب الجماعات التنظيمات التيارات الطرق التقليدية كلها ما عم يستوعبوا بعد المشروع. الفرق في الموقع الذي نقف عليه نحن وإياهم هو واقف في مساحة عشرة متر بعشرة متر، هي عالمه وهي كيانه وهي وجوده وهي دولته وهي كل شيء عنده، وعم يحرك جماعة، عم يتحرك بما فيه الحفاظ على هذه الجماعة ومصلحة الجماعة. فأن له أن يفهم من وقف على قمة إفرست، أعلى قمة، ويعمل لإنسانية كاملة دون أن يتعصب لأحد، ودون أن يحمل على أحد، ودون أن يلغي أحد، وهو بده يستوعب الجميع. طبعاً هذا بده ينتقد إلا من يشوفني قاعد مثلاً في محل عام جالس مع مجموعة ممثلات أدعوهن، أو مع مجموعة شباب من معهد الفنون أو الموسيقى ما أحاورهم، بده ينتقد. يعني هو عالمه كله بهالجامع وهالميت مريد اللي عنده، فمستحيل يستوعب. يقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني وسمعته من رجل كبير عالم التقيت فيه منذ يومين، يعني كبير جدا، قال والله أنا كل شيء يعني في منهجكم أسلم له وكذا، إلا أنه بلغني بالصوت والصورة. إيه؟ قال بلغني بأنك عم تجري حوارات مع شرائح اجتماعية ربما الجلوس معها يسيء إلى قدسية موقعك الدين. قلت أنا ابتداء الأنبياء والرسل بعثوا للمشايخ، إلا بعثوا للمساجد، إلا بعثوا لأهل اللحى والملتزمين. الأنبياء والرسل بعثتهم كلها للزنات وشاربي الخمر ووائدي البنات وصاحبات الرايات الحمر والملحدين واللي عم يعبد أوثان، عم يعبد أوثان، والنبي عم يجي ليل نهار يتعب عليه ويمسحه ويدلله ويتألف قلبه ويعطيه ويكرمه كي يأتي بقلبه إلى الله. فإذا ورسول الله دعا اليهود ودعا النصارى ودعا المشركين ودعا المجوس ودعا ما ترك أحد، الأنبياء لهؤلاء، ودخل عكاظ ودخل نوادي قريش وما ترك، ودعا النساء وخاطبهن وحادثهن صلى الله عليه وسلم وبايعهن بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. لوين أنتوا في أي دائرة ضيقة أم يكون تصوركم؟ نعم، الفرق بيني وبينك أنت فقيه فتوى، أما أنا ففقيه أمة. أنا لا أزكي نفسي، لكن وضعت نفسي في موقع ما أعمل ليل نهار أن أكون يعني كفؤ له ومحل له قولا وعملا، بس هذا الفرق. وبالتالي ربما تنتقد أنت فيما لا أنتقد أنا فيه، ربما أنت ما تجده أنت غريب أنا أجده جزء من واجبي العقدي من مسؤوليتي أمام الله عز وجل. شو قد الفرق بيني وبينه؟ أنا عم أشوف هذا جزء من ديني، من رسالتي، من مشروعي الكبير، ولا يشوفه هو نقيصة أو مخالفة. هذا الفرق بين أنواع الفقه وبين كل فقيه وفقيه، بين من يحصر نفسه في جماعة في دائرة ضيقة، وبينهم للأمة بل للإنسانية جمعاء. وبالتالي نحن إذا يعني هيأ الله عز وجل لهذه الأمة في كل بلد واحد أو اثنين فقهاء أمة تقوم، بس ما الذي يعرقل مسيرتهم؟ اللي عم يعرقل مسيرة فقيه الأمة فقيه الفتوى لحال، فقيه الدعوة لحال، فقيه الميدان الساحة لحال، يعني لما ينفصلوا عن بعض تصير أزمة، هذا يلغي هذا وهذا لا يعترف هذا، والكل يهاجم فقيه الأمة. هلا أنا مهاجم من الجهاديين اللي يسموا عارم جهاديين، ما أين هم من فريضة الجهاد؟ ما أنا على مهاجم تماما من فقهاء الدعوة اللي يسموا عالم الدعاة الجدد، يعني اللي هم مستلمين زمام الدعوة، ومن فقهاء الفتوى اللي معبين البلد، معبين الأمة ليل نهار، ما أحد عم يستطيع أن يستوعب المشروع.